تحدد كوريا محمية الطيور المهاجرة بصورة علمية وتعتني بموقع إقامتها بصورة عقلانية. في السنوات الأخيرة قامت الدولة بفحص وتقدير محميات الطيور المهاجرة ومواقع إقامتها الرئيسية وحددت ترتيب مواقع إقامة الطيور المهاجرة. أقام معهد دراسة التنوع البيولوجي لأكاديمية الدولة للعلوم محطة مراقبة الطيور المهاجرة في مندق، ويحل مسألة حماية الطيور المهاجرة والاعتناء بها على نحو علمي عن طريق إدخال تقنية المتقدمة لإنعاش موقع الإقامة تحت التعاون مع الوحدات المختلفة مثل وزارة حماية أراضي الدولة وبيتها. تحاط كوريا بالبحار من الجهات الثلاث، فتعط قناة المرور ومكان المكوث الرئيسي بالنسبة إلى الطيور المهاجرة في منطقة شمال شرق آسيا.